شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخواني الكرام عند قول ربنا سبحانه من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إلى آخر الحياة. إن الذين يتلون كتاب الله أي يعملون به يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه ويصدقون أخباره ويعرضون عما يخالفه من قوانين كافرة وأقوال جائرة واجتهادات خاطئة ثم يسلونه حق التلاوة بالتدبر وبأدائه حق الأداء أي بإعطاء الحروف حقها ومستحقها ثم وأقاموا الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام ونور الإيمان نور المسلمين وعلامة الصديقين وميزان صدق الإسلام والمسلمين. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أي في كل أحوالهم مع الناس أو كانوا فرادى. ماذا يرجون من ذلك؟ ماذا يطلبون؟ ما هي أهدافهم؟ قال يرجون تجارة لن تبور. وهنا كنا واقفين يرجون تجارة لن تبور. ما قال يطلبون تجارة، ما قال ينالون تجارة، قال يرجون، إشارة إلى أنهم ليسوا واثقين من أن هذه الأعمال مقبولة عند الله، إنما هم يرجون، يقدمون أعمالا لله ولكنهم متهمون لأنفسهم، ربما إنهم قصروا، ربما إنهم عملوا أعمالا قد تكون موانع من قبول هذه، ما عندهم وثوق من أنفسهم. وهذا هو شأن المؤمنين، بهذا مدح الله الصالحين حيث قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من أعمال صالحة واجتهادات في التقرب إلى الله وقلوبهم وجلة، خائفون، خائفون أن ترد عليهم أعمالهم، خائفون أن يموتوا على سوء الخاتمة، خائفون من ذنوب ربما ما اقترفوها، ولكنهم يخشون أن يكونوا قد صدرت منهم بدون شعور منهم يؤاخذون عليها، وبسببها تقطع صلتهم بالله. هكذا شأن المؤمن. ولهذا كما قلنا مرات ومرات إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء من أبي بكر الصديق سيد هذه الأمة بعد رسول الله كان يبكي ويبكي ويتمنى أن يكون شجرة تعضد ثم يلقها بعير ثم يضعها بعرا، ولا يكون رجلا يموت ويبعث ثم يمثل أمام الله ليناقش ويحاسب. والحالة هذه وهو مبشر بالجنة، انظروا مبشر بالجنة ولكنه يتهم نفسه، يقول ربما لما بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كنا في المستوى التبشيري، في المستوى التبشيري، ولكن ربما بعد موت رسول الله فعلنا وفعلنا وفعلنا. سبحان الله، هكذا الخلاص، هكذا المؤمنون الصادقون. قلنا عمر رضي الله عنه يقولون كان لا يفطر عن البكاء حتى إنه اتخذ له خطان أسودان في خديه من شدة البكاء، خطان خنزر، وجهه مخنزر بالبكاء. إذن قلنا هؤلاء الصالحون يقول الله يرجون تجارة، يرجون، يرجون تجارة لن تبور. ومن هنا نرد على الصوفية الذين يقولون هذه الآية، ترد عليهم، يقولون إن المؤمن ينبغي أن يعبد الله وأن يطيع الله لا خوفا من عذابه ولا طلبا لجنته، يقولون هذه العبادة مدخولة، هذه العبادة لها عوض، والمؤمن ينبغي أن يعبد الله لكون الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد بدون طمع، هكذا يقول. هذا كلام معسول، كلام جميل، ولكنه يهدم القرآن من أساسه. كيف؟ القرآن الكريم دائما في كل سورة، معظم السور خصوصا السور الكبار، دائما يذكر لنا الجنة ونعيمها وما أعد للمؤمنين الصالحين والمجاهدين المخلصين للجنة. ليش؟ طمع ليطمعهم في دخولها. يذكر النار وعذابها وأهوالها ووديانها وقناطرها وثيابها المحرقة ودخانها ونسيمها ولهبها. ليش؟ لنحضرها. ومدح الأنبياء والمرسلين بكونهم يعبدون الله رغبا ورهبا، راغبين في الثواب، راهبين وخائفين من العقاب. هؤلاء الخلص من البشرية، من اصطفاهم الله تلك السلسلة المباركة التي اختارها من البشرية، يحكي عنهم أنهم ترتعد فرائصهم خوفا من عذاب الله وهم طامعون في ثوابه وجنته ورضاه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له والله يا رسول الله إني أسمعك تصلي وتدعو بأدعية والله ما أحسنها. قال ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، سمى ما يسمع ولا يفهم ولا يحفظ وما يعمل، سماها بالدندنة. الدندنة شيء تسمعه وما تدري، تسمع الجرس وما تدري ما هناك. فيقول الرجل: والله ما أحسن دندنتك يا رسول الله ولا دندنة معاذ، وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حولها ندندن، حولها ندندن. يعني طلبنا ماذا؟ في الجنة ونعيمها، والرهبة والخشية من النار وعذابها. هذه دندنة، إلى آخر ما هناك من النصوص التي تبطل هذه الدعوة الصوفية. حتى إنهم يقولون شعرا لربيعة العدوية: ما أعبده خوفا من ذلك، ولا إيش، ولا أرجو السلسبيل، وإنما لا أبغي بحبي بديلة، أو شيء من هذا. يعني شعر، أنا ما أحفظ هذا الشعر، هذا الشعر الصوفي أنا ما أعلم. إنما هكذا. إذن هؤلاء الخلص الذين يتحدث الله عنهم يقول: يتقدمون لله بعبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات جوارحية وعبادات مالية. قال: ماذا يريدون؟ قال: يرجون تجارة لن تبور. هم يرجون، يطمعون، عندهم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، يرجون تجارة لن تبور. هناك تجارة ضائرة فاسدة كاسدة هالكة ذائبة فانية، وهناك تجارة خالدة، تجارة مربحة. ما هي التجارة الخاسرة؟ هي الدنيا بقدرها وقديرها، الدنيا بحذافيرها. طالبها لا يفلح، طالبها خاسر. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن كلمة قالها لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل. لبيد هذا شاعر جاهلي، جاهلية، ما أدرك الإسلام. من جملة ما قال: ألا كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. يقول: كل ما سوى الله ذاهب فاني، ما الذي يبقى؟ ما كان لله الله وما كان لله. كما في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الشطر الأول قول الشاعر، ولم يذكر الشطر الثاني. ليش؟ لأنه أيضا باطل. قال: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا صحيح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ يقول العلماء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سابقة ما تبنى، وصالحة ليست فاسدة، يجدها قائلها عند ربي يوم القيامة، يرتقي بها درجات ويتبوأ بها مكانات عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التفسير جزئي، وإلا الباقيات الصالحات هي العبادة بقبضها وقبضها، القلبية والجوارحية واللسانية، والعبادة التي هي قاصرة والعبادة المتعدية. أو قول مدلول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدين الإسلامي من ألفه إلى يائه كله من باقيات الصالحات، هذه العقيدة بقضيها وقليلا. فكذلك المراد قال ما أكمل كمال كلام لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، هذا الكلام ليس بصحيح. نعيم الجنة يفنى يزول يذهب، معرفة الله، حب الله، الأنس بالله، والطمأنينة بذكر الله أكبر لذة، ما فيه لذة أحسن من هذه. العلم بالله ومعرفة الله أحسن لذة، العلماء اختلفوا ما هي اللذة، أعلى لذة ما هي؟ قالوا معرفة الله والاتصال بالله والأنس بالله، هذه أعظم لذة. ما فيه لذة النكاح ولا حلاوة العسل ولا لذة المال ولا لذة الوظيفة ولا أي شيء، ما فيه، ما فيه. هذه كلها تنقضي، هذه كلها تفنى. أما اللذة التي لا تنتهي هي الاتصال بالله وهي معرفة الله عز وجل. نعم، يقول سبحانه هؤلاء المؤمنون يرجون تجارة لن تبلغ، هذه التجارات الدنيوية من العمارات والفنكات والشركات والفيلات وكل السفقات الدنيا تفنى، هذه ليست بشيء، ما يرجوها المؤمن أبدا، لأنه يرجو الربح الغير الثاني، ما يرجو، يرجون تجارة لن تبور، لن تكسب ولن تفسد ولن تهلك ولن تخسر. أشكو هي؟ هي ما عند الله من نعيم، هي السكنة في جوار الله، هي النظر إلى وجه الله، هي رضا الله، هي النجاة من عذاب الله، هذه التجارة لا تزول، تجارة لن تبور. هذه التجارة ربنا حض عليها وحض عليها وقال فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة على تجارة، ونكرها إشارة إلى فخامتها وضخامتها وجلالها، إنها أكمل وأجل وأعظم من كل تجارة. تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ ثم وصفها وقال تنجيكم من عذاب الله. ما هي يا رب؟ قال أولا الثمن الذي ينبغي أن يدفع، لأن التجارة إيش فيها؟ ثمن ومثمن، مال ورأس المال، كذا بضاعة ورأس المال. قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بإيش؟ بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم من الدنيا وقبيلة، من الدنيا وما فيها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، الله أكبر، في جنات عدن. ثم يقول ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، تجارة أخرى لذيذة جميلة تحبونها، أجري نصر من الله في الدنيا عن العدو وفتح قريب. ثم يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين بهذه الصفقة، ثم يعلن عن هذه الصفقة بقوله إن الله اشترى، خلاص في الدار مع من؟ من المؤمنين. الصفقة تمت خلاص مع من؟ من اشترى؟ إن الله اشترى ممن؟ من المؤمنين. ماذا اشترى منهم؟ قال أنفسهم وأموالهم. قال بأن لهم الجنة. ما هو الثمن؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، يقول سبحان الله، هذه منحة من الله، أجسام هو خلقها وأموال هو رزقها، ثم يشتري هو سبحانه وتعالى ماله من ماله، الجنة ونعيمها من بنائه من صنعه، ثم نحن من صنعه، والأموال من رزقه، والشمس من عمسي. في حياتكم شي واحد يشري ماله من ماله؟ لكن سبحانه أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها وملكنا إياها، وقال أنا أشتري منكم. إيه عطية من حربانية. إذن المؤمنون الصالحون يقول يرجون تجارة لن تبور. لماذا قدموا هذا كله؟ قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليؤديهم أجورهم وافية تامة كاملة ثم يزيدهم من فضله. يزيد ماذا؟ ما هي الزيادة؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 500 ضعف إلى ما لا نهاية له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم من الزيادة أيضا على منوال قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين قدموا الحسنات، للذين أحسنوا علاقتهم مع الله وأحسنوا علاقتهم مع عباد الله وأحسنوا عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، هؤلاء يقول الله عز وجل أجزأهم الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة. شو الزيادة؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه كريم. اللهم لا تحرمنا يا رب. كذلك قالوا هنا ويزيدهم من فضله، قالوا النظر إلى وجهه سبحانه، لأنه ما في أعلى من هذه النعمة. لأن أهل الجنة عندما يوضعهم الله سبحانه وتعالى مكانهم في الجنة يقول لهم، يناديهم ثم يقول لبيك يا رب ثم لبيك، يقول ألا أزيدكم؟ يقول يا رب أعطيتنا الجنة وفعلت بنا وفعلت بنا، ماذا تزيدنا؟ يتعجبون، ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى فينظرون إليه سبحانه. فسبحانه يقول سبحان الله، يقول رسول صلى الله عليه وسلم يحتقرون الجنة ونعيمها أمام هذا النعيم المقيم. النظر إلى وجه الله سبحانه ما فيه لذة مثله، ما فيه نعيم مثله. أيوة. ويزيدهم من فضله. ومن الزيادة من فضل الله أيضا أن الله يشفعهم في أقربائهم وأحبائهم وأصدقائهم. ثم من النعيم أيضا الذي يزيدهم الله إياه من فضله الحور العين، يعطي لكل واحد 70 حورية، كل واحد واحد. هذه الحورية الياقوتة في رأسها فيها يعني 70 ياقوتة في تاجها. الياقوتة الواحدة لو أنها دليت إلى الدنيا لأطفأت نور الشمس. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الحور العين. ثم يقول إنه غفور شكور. غفور للتائبين والمقصرين، غفور للمذنبين وحتى المقصرين، شكور للطائعين والعاملين. وهذا فيه إخواني ترغيب للمذنبين أن يتوبوا وللعاملين أن يزيدوا، إنه غفور شكور. ثم بعد هذا أخذ يبين سبحانه وتعالى كنه هذا الكتاب، لأنه قال إن الذين يتلون كتاب الله، هذا الكتاب يا رب ما كنهه وحقيقته؟ فقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. الكتاب هذا هو القرآن، ومن هنا للبيان، لبيان الموحى به. والذي أوحينا إليك من الكتاب، أو المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، وتكون من للابتداء، وهذا الكتاب هذا القرآن مأخوذ من اللوح المحفوظ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا الكتاب مأخوذ من هنا. ولكن الصواب أن هذا الكتاب هو القرآن. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق الذي أنزله الله إليك لتعمل به أنت وأمتك، هو الحق، أما سواه باطل. من كان هذه الدساتير الأرضية كلها باطلة، وهذه القوانين البشرية كلها ضالة، كل الأحكام والتشريعات الأرضية باطلة، ما هو الحق؟ هو هذا الكتاب. وما هو هذا الكتاب؟ كله حق، حق في ذاته وحق فيما يدعو إليه، فأوامره حق ونواهيه حق وأخباره حق والقصص التي يدعو إليها حق، والفرد الذي يعيش على كتاب الله وعلى منهاج الله هو الفرد الحق، هو الرجل الحق. وكذلك الأسرة التي تربت على هذا الكتاب هي الأسرة الحق، الأسرة الحق. والمجتمع الذي تربى وقام على هذا الكتاب هو المجتمع الحق، والأمة التي أيضا جعلت هذا الكتاب هو منهاجها هي الأمة الحق، والمحكمة التي جعلت دستورها هو هذا الكتاب هي الدولة الحق. أما الدولة التي لها منهاج آخر غير هذا الكتاب هي الدولة الكافرة، والأمة التي تعمل بهذا الكتاب هي الأمة الضالة، والمجتمع الذي لا يعمل بهذا الكتاب هو المجتمع الجاهلي، والأسرة التي قامت وتربت على غير هذا الكتاب هي الأسرة المجرمة، والفرد الذي لا يعمل بهذا الكتاب ولا يتخذ له لمنهاج هذا الكتاب فهو الفرد الكافر. إذن هذا الكتاب هو الكتاب الحق، العقائد التي يحملها حق، والعبادات التي يدعو إليها حق، وسبحان الله والأخلاق التي يرغب فيها هي حق، والمعاملات كلها حق، وسواه باطل. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. ثم زاد في وصف هذا الكتاب وقال مصدقا لما بين يديه، ليقيم الحجة حتى على الأمم التي تزعم أنها على حق، هذا الكتاب يبطل أن تكون هي على الحق. فيقول إذا كانت هذه الأمم ابتداء من اليهودية والنصرانية تزعم على أنها على الحق فلتعمل بهذا الكتاب، لأنه لا مبرر لها للأعراض عنه. ليش؟ لأنه مصدق لما بين يديه. كيف مصدق؟ قلت لكم البارحة إن تلك الكتب بشرت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتت بأحكام وعقائد تواكب هذا، ما أتى بهذا الكتاب؟ سبحان الله، هذه الكتب القديمة أتت، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، لأن الله ما تولى حفظها، بل وكل حفظها لأهلها فضاعت. وأخبر القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخره. فالله يخبر بأنها حرفت، ولكن سبحان الله حينما آتت لما ظهر هذا الكتاب صدقها في كثير مما هو فيها، صدقها. فيعتبر ما صدقه هذا الكتاب يعتبر صدقا، وما لم يصدقه هذا الكتاب يعتبر باطلا. فأولئك اليهود والنصارى إذا هم عملوا، هم يزعمون أنهم يعملون بكتابهم، إذا هم عملوا بهذا الكتاب بالقرآن فيكونون في الوقت نفسه عاملين بما عندهم، ولكن إذا هم كذبوا بهذا الكتاب يعتبرون مكذبين بكتابهم وإن زعموا أنهم يعملون به. ليش؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم بشهادة القرآن، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا هذا موجود في التوراة، فإذا كذبوا به كذبوا حتى برسولهم، وإذا كذبوا بكتابه فقد كذبوا أيضا حتى بكتابهم، ولا مفر من هذا. إذن هذا الكتاب ما عنده مبرر لأن يرفضوه وأن يكذبوا به، وإنما هنا واجع وهنا عامل لأن يعملوا به، وهو أنه مصدق لما بين يديه لما معه. ثم بعد هذا قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الله خبير بعباده، بصير بهم. الخبير معناه صاحب الخبرة بظاهر الإنسان وباطنه، وبصير يرى كل أعماله، فهو عليم سبحانه وتعالى بكل ما صدر من هذا الإنسان، بل بخلجات ذهنه، عالم بنياته، عالم بخواطره، عامل بدوافعه لكل الأعمال، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، ما هو البول عند فقط، بل كل ذلك ثابت في الكتاب. إذن شهداء على الإنسان. ثم بعد هذا أخذ يبين من هم أهل هذا الكتاب، ومن الذي حملوا أمانة هذا الكتاب، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وراثة، يقول الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة، هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاها الله لهذا الميراث العظيم، اختارها لهذا الميراث، ميراث الكتاب، جعلها ثالث هذا الكتاب جيلا عن جيل إلى أن تقوم الساعة، فهي المكلفة. الأمم، أمم الأرض كلها المسؤول عنها وعن إرشادها وعن قيادتها وعن السلطة عليها، هذه الأمم هي المكلفة. فيا ويلها إذا هي أضاعت الأمانة، وقد أضاعتها فعلا. الزعامة أعطاها الله لهذه الأمة، وهي حاملة كتاب الله، منهاج الله. باعتبارها ليش هي الوارثة؟ ليش حملها الله هذه الأمانة؟ باعتبارها أنها هي المرشحة لقيادة الأمم والمرشحة لهذا البلاد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما خرجوا لأنفسهم وما خرجوا هم لوحدهم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم وحملهم أمانة هذا الكتاب ليعملوا به وراثنا. ما يحملوا فقط مصحفا، لا، هذا ما يكفي، ليعملوا به ليعلموه ويعملوا به ويعلموه للناس، ثم أن يدعو العالم إلى تطبيقه وتحكيمه. هذه الأمة لها القيادة، لها الزعامة، هي التي ينبغي أن تكون الحاكمة على العالم. ثم أوردنا الكتاب، ويقول في الآية الأخرى سبحانه: وكذلك جعلناكم يا أمة سيدنا محمد، يا أمة محمد جعلناكم أمة وسطا. في كيف وسطا؟ أي عدولا خيارا. الأمة المزكاة عند الله والتي تستحق التقديم والتشريف والتبجيل وأن يعطى لها القيادة والزعامة هي هذه الأمة. هذا معنى أمة وسطا، عدولا خيارا. الله اصطفى هذه الأمة ثم قسمها، قال إنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وبدأ بالظالم لنفسه، لكنه ظالم ليش؟ لربه، ظالم لغيره، لا، ظالم فقط لنفسه. أما الظالم للحق فهذا كافر بالله والعياذ بالله، وإن الشرك لظلم عظيم. لا، ظالم لنفسه. بماذا؟ بالمعاصي. الظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، وهذه السيئات ما بلغت مبلغ الكفر المخلط صاحبه في النار، لا. فلذلك كانت من الأمة الوارثة، من الأمة المصطفى التي اصطفاها الله، غلبت سيئاتها على حسناتها، ترجو ثواب الله، ترجو الشفاعة، أن يشفع الله سبحانه وتعالى فيها نبيه ورسوله أو ملائكته المقربين أو الأنبياء والمرسلين أو الأولياء والصالحين أو أن يكونوا من عتقاء الله. هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. والمقتصدون، المقتصد هو من استوت حسناته وسيئاته ودخل الجنة، ما دخلها بحسناته، وما استحق النار لأن ما هناك فاضل من السيئات، وإنما دخل الجنة بفضل الله ورحمته. والسابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء غلبت حسناتهم على سيئاتهم، هذا تعريف. وهناك تعريف آخر وهو قريب من الأول، وهو أن الظالم لنفسه هو الذي ارتكب الكبائر غير الشرك المخلط صاحبه، ارتكب الكبائر. والكبائر ما هي؟ ترك الفرائض وارتكاب المحرمات مثل الزنا وشرب الخمر غير ذلك. إذن الظالم نفسه هو المرتكب للكبائر، والمقتصد هو الذي أدى الفرائض واجتنب الكبائر، والسابق هو الذي أدى الفرائض والنوافل واجتنب الكبائر والصغائر. فالسابق سابق والمقتصد لاحق، والظالم لنفسه مغفور له إن شاء الله. وبتعبير آخر، الظالم لنفسه هو من كان ظاهره أحسن من باطنه، والمقتصد هو من كان ظاهره وباطنه سواء، والسابق هو من كان باطنه أحسن من ظاهره. أو بعبارة، المقتصد هو التالي للقرآن غير عامل به، وأقول الظالم لنفسه التالي للقرآن غير عامل به، والمقتصد هو التالي للقرآن العالم به، والسابق هو التالي للقرآن العالم به العامل به. لماذا سبق الظالم لنفسه على السابق وعلى المقتصد؟ لأن أغلب الناس من هذا الصنف، عامة الناس من الظالمين لأنفسهم، وهم نحن ابتداء من العبد الضعيف. ظلمنا ربنا، ظلمنا أنفسنا. ورضي الله عن السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن هذه الآية، من الظالم لنفسه والمقتصد والسابق يا أمير المؤمنين، يا أم المؤمنين؟ قالت السابقون هم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرهم بالجنة، والمقتصدون هم من كانوا على منهاجهم، والظالمون لأنفسهم قالت من هم مثلنا، من هم مثلنا، تعني نفسها يعني تواضعا رضي الله عنها وأرضاها، تقول من هم مثلنا. نعم إخواني، قدم الظالم لنفسه، وهذا يعتبر الابتداء بالأدنى ثم الأعلى فالأعلى. مثل حديث جبريل، لما جاء جبريل يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، يسألون عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، بماذا بدأ له؟ بالأدنى ثم الأعلى. شو الأدنى؟ قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ما الإيمان؟ الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما الأعلى؟ الإسلام ولا الإيمان؟ الإيمان. الإيمان أعلى، اسمع العلماء. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا يا رسول الله أعطي فلانا مؤمنا، قال أو مسلمة، قال مؤمنا، قال أو مسلمة، لأن الإسلام الأعمال الظاهرة، الله أعلم بالباطن، الله أعلم بما في الباطن، الله يعلم ما في القلوب، كذا لا يعلم ما في الصدور إلا علم الغيوب. إذن الأعلى هو الإيمان من الإسلام، ثم أعلى من الإيمان والذي جمع بين الإسلام والإيمان وزاد، ألا وهو الإحسان. الإحسان يعني أثقل، أثقل الإيمان وأثقل الإسلام وأخلص لله وصار يعبد الله كأنه يراه. إذن هذا خلاص اطلقه ما تخف عليه. إذن المحسن مسلم مؤمن ولا لا؟ والمؤمن محسن؟ والمسلم مؤمن محسن؟ لا. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأدنى ثم الأعلى فالأعلى، الأدنى فالأعلى. كذلك هنا رب العزة بدأ بالظالم ثم المقتصد ثم الصابر، هذه من جهة. من جهة أخرى سبحان الله هنا اصطفاء، الله اصطفى، إن الله اصطفى. قد لا يتبادر إلى الذهن أن هذا من المصطفين، الظالم لنفسه فبدأ به حتى لا يهجر وحتى لا يتبادر إلى الذهن من المصطفى، من المصطفين. هنا سؤال يقول هل يجوز البكاء عند قراءة القرآن؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وابكوا، اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. تصنع البكاء، لأن رب العزة سبحان الله يقول أفمن هذا الحديث عن القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون، ولا تبكون وأنتم ساندون يعني مغنون في مجالسنا. بدل أن نقرأ القرآن إيش نعمل؟ نغني. ها؟ نغني. ومدح سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين وإلى يتعلم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا، سجدا وبكيا. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويسمع لصبره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني كأن القدرة تغلي. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن يعلمه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ القرآن ويبكي، يقوم الليل ويبكي قراءة القرآن، حتى أنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينوب عنه في الصلاة يعني هي اعتذرت لأبي بكر لأبيها حتى لا يتشاءم الناس، يتشاءم الناس ينتظرون رسول، كان مريضا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجي يأتي أبو بكر الصديق قد سبحان الله يتشاءمون به، كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ما خشيت شيئا من الناس منه. فقالت إنه رجل أسير حزين عندما يقرأ القرآن يبكي، يعني كان تعتذر له لكي يختار رجلا آخر، فيقول يا أبا الله والمؤمنون لا أبا بكر، يا أبا الله لا أبا بكر. نعم سبحان الله. يقول السؤال الثاني ماذا يعبد اليهود؟ اليهود يعبدون الباطل، يعبدون الشر، يعبدون الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أجل ما تلته الشياطين ودونته الشياطين وقننته الشياطين ودسترته الشياطين، هم اتبعوهم. والآن العالم الإسلامي أصبح مثل اليهود يتبعون إيش؟ ما قال الله لما تتلو الشياطين، ما تتلو الشياطين. أيوة. إذن كل عبادة على غير طريق الإسلام وعلى غير طريق القرآن وعلى غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة شو تكون؟ عبادة الشياطين. فكل العالم يعبدون الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كيف نعبد الله؟ بما جاء في كتاب الله على طريق سيدنا رسول الله، بإخلاص لله، ابتغاء ثواب الله وخوف من عقاب الله. هذه العبادة الناصحة، العبادة الصحيحة. ثم يقول: وهل يوجد علماء الإسلام ينشرون الدعوة في بلاد الغرب بكل اللغات؟ والحمد لله، الله أقام الحجة على العالم، والحمد لله جاء إيش هذا شبكة الإنترنت، هذه يعني الإعلاميات، يسمى بالإعلاميات، هذه أيضا دخل إن شاء الله علماء الإسلام ونشروا دعوتهم، حتى إنهم الحمد لله الآن أصبحت كل النعرات التي تضرب الإسلام وتسب الإسلام وتشوه الإسلام ويعني تحدث بلبلة في الإسلام، أصبح من يرد عليهم الباب مفتوح. من قبل ما كان مفتوحا، قد تأتي صحيفة ويسمح لها بأن تسب وتطعن في الدين الإسلامي وفي المسلمين، ويسمح لها بنشر من يرد عليها، ما يسمح. لكن الآن لا، والحمد لله أصبح عامل سبحان الله. من أراد أن يعرف الحق وأن يعرف طريق الإسلام قال الحمد لله الباب مفتوح، ومن أراد أن يشارك فليتفضل. ثم يقول الأخ: يا أستاذ، لقد سمعنا أن شهر محرم مكروه فيه الجماع النساء، بل هذا صحيح؟ بل يقولون يعني الجماع أو أقول الزواج، يقولون الزواج المحرم حرام. ثم البنت التي ولدت في المحرم تولد إيش؟ مفسدة. هكذا، حتى إنهم بعضهم يتزني بنت ويجد مفسدة ويقول يضعوا في الوثيقة، العدول الذي يضعوا في الوثيقة وهي مفسدة لأنها خلقت إيه؟ في المحرم، في شهر المحرم. أعوذ بالله، هذه اعتقادات فاسدة ضالة لا أساس لها من الأساس. ثم يقول: هل الأذان واجب في الجماعة الثانية، علما أنه قد خرج المصلون من المسجد وأنه مسجد الطريق؟ نعم، إذا كان مسجد الطريق فالجماعة تلو الجماعة. ورد الصحيح أن يعني أنس بن مالك أتى بعبيده المسجد في الطريق، يعني كانت تتكرر فيه الجماعة، تأتي جماعة أو تأتي جماعة أو تأتي جماعة، مسجد في الطريق، كل جماعة تأتي تؤذن وتصلي وتقيم، كل جماعة مأذون لها أن تؤذن، وحتى الفرد الواحد وحتى المرأة في البيت ينبغي أن تؤذن وتقيم ثم تصلي. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، الحديث في الترمذي بسند صحيح، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وصلى وخفف الصلاة وصلى صلاة يعني لا اطمئنان فيها ولا ركوع ولا سجود ولا أي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصلي؟ فإنك لم تصلي ثلاث مرات، حتى تشوقه لأن يطلب ويقول: علمني يا رسول الله، والله ما أعرف فقعد، أنا ما أعرف لأنه ما علمه المرة الأولى ولا الثانية، وليه يشوقه ليبعث فيه باعث من داخلي أن يتعلم، حتى قال: يا رسول الله علمني. قال: أمجد، ما قالوا في الأول علمه إن بغيت تصلي كذا وصلي، لا، تيوجده تيهيئه، فقد علمني يا رسول الله، والله لا أعلم، فعلمه مجلس ما علمه الأذان. والحديث في الترمذي. الصوت لا يرفع الصوت، تقدر يسمع نفسه. فالمرأة كيف ترفع الصوت؟ تخرج برا وتعلم؟ لا لا، يعني كما توقف تؤدي. ثم يقول: هل الطريقة التي يقرأ بها المقربون عبد الباسط والمنشاوي مثلا، والتي تسمى بالقراءة المجودة، هل يعتبر بدعة؟ لا، أعوذ بالله، هؤلاء المقربون جيدون بما شاء الله، قيمون، ما عدا خصوصا المنشاوي وهو شيخ لعبد الباسط، فعبد الباسط يعني يقيمون عليه بعض المدود، عنده سبحان الله بعض المدود طويلة طويلة جدا، وهناك من يطيل المدود ولكنهم يقيمون عليه هذا سبحان الله، وإلا قراءة جيدة ما شاء الله. ثم يعني يقول: يا شيخ، هل وردت أدعية قال بين الخطبتين يوم الجمعة لا يا إخوان. فالجمعة هذه الخطبة الأولى ثم جلسة الاستراحة، تسمى جلسة الاستراحة، يستريح فيها الخطيب يرد نفسه وكذا ثم يقوم ويولد. هذه خطبة واحدة، إنما بين خطبتين كسمها خطبتين ولا خطبة واحدة. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة الثانية بدون افتتاح الحمد، لا يكفي في الأولى. الأولى فيها حمد وثناء على الله وكذا إلى آخره، والثانية ما فيها حمد، ما ورد أبدا. ليش؟ لأن جزء من الأولى، وإنما تلك الجلسة جلسة إيش؟ الاستراحة، لاسترد نفسه ثم يوالي الخطبة. ما في دعاء ولا شيء. أما هناك قول على أن يوم الجمعة فيها ساعة، يعني الدعوة فيها مستجاب، ومن الأقوال فيها 40 قول حكاها الحافظ في الفتح، ومن جملة الأقوال الدعوة بين الخطبتين، كلام لاغي ساكت. ما ورد أبدا عن صحابة رسول الله أنهم كانوا يدعون عند مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جلسة استراحة وخطبة أبدا. أيوة. ثم يقول السؤال الأخير إن شاء الله، يقول لماذا نصلي على الجنازة، على جنازة الرجل لماذا نصلي ونقف في الوسط، والمرأة نقف بين الرأس والكتف؟ لا يا أخي، هذا غلط. في وسط المرأة عند رأس الرجل، هذا هو الصحيح. أما ما عند المالكية فليس بصحيح، وهو عند رأس المرأة وعند عجوز الرجل هذا ليس بصحيح. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في وسط المرأة وعند رأس الرجل في الجزء الأعلى. هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلاة الجنازة هل فيها تسليمة واحدة؟ لا، فيها تسليمة واحدة وفيها تسليمتان، فيها تسليمة واحدة وفيها تسليمتان، وكلها سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.